مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة، أحدها ولد صالح يدعو له، وهذا من العمل الصالح الذي يحسن به الولد إلى والديه. يقول: كثير من الناس الذين يدعون الإسلام في هذا الزمن يطوفون حول القبور، فما حكم هذا العمل؟ القبور شرع النبي صلى الله عليه وسلم زيارتها إذا كانت داخل المدينة أو القرية من دون شد الرحال إليها، وبين الهدف من زيارتها، فقال عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزور المقابر ويدعو لأصحابها ويترحم عليهم. وقال لنا: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. اللهم صل وسلم على عزيز ورسولك نبينا محمد. أفضل الناس وأكمل الناس وأجل الناس هو محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي بيّن لنا أنه لا يصلح أن يتخذ قبره عيدا تعتاد زيارته. وأمر علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عندما بعثه إلى اليمن وقال: لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، يعني قبرا مرتفعا أكثر من شرف. إذن القبور يدعى لأصحابها ولا يدعون، لأنهم هم لا يستطيعون أن يعملوا لأنفسهم شيئا، فكيف يعملون لغيرهم؟ والطواف بها معناه تقديس لها ودعاء لهؤلاء أصحاب القبور. ونحن بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس هناك طواف في الدنيا إلا بهذه الكعبة، وطواف بهذه الكعبة ليس عبادة للكعبة، وإنما عبادة لله جل وعلا. فقال تبارك وتعالى: فليعبدوا رب هذا البيت، ولم يقل فليعبدوا هذا البيت، وإنما فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فالطواف بالكعبة ليس عبادة للكعبة، وإنما هي عبادة لله جل وعلا، تعبد لله مثلما تتعبد بالصلاة وتتعبد بالزكاة والصيام والحج وبر الوالدين، كذلك تتعبد بالطواف بهذه الكعبة لله جل وعلا. وأما القبور فليس هناك مجال للطواف بها، لا عبادة لله حولها ولا عبادة لأصحابها، فعبادة أصحابها هذا شرك أكبر مخرج عن الملة، شرك أصحابه كشرك أبي جهل وأبي لهب. وعلى هذا فلا يجوز لأي إنسان أن يطوف بالقبور ويدعو أصحابها أو يذبح أو ينذر لهم، لأن هذا من الشرك الأكبر المخرج عن الملة. وكفار مكة الذين نزلت فيهم الآيات ووصفتهم بالكفر كانت هذه أعمالهم، كانوا جعلوا حول الكعبة أصنام يدعونها ويقربون منها أن تشفع لهم عند الله. وكذلك حال بعض الذين يذهبون للقبور ويطلبون من أصحابها أن يشفعوا لهم عند الله، ويقول كفار مكة: إنا لا نعبدهم إنما ندعوهم ليقربونا إلى الله زلفى. فتلك عبادته. والله جل وعلا يقول: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ويقول جل وعلا: ادعوني أستجب لكم. وقال ربكم: ادعوني أستجب لكم. فلماذا الإنسان يترك الباب المفتوح وهو باب الله جل وعلا بدون واسطة؟ انت لست محتاج إلى واسطة، إنما اتصل بربك مباشرة واطلب حاجتك منه، وهو يراك ويسمعك ويعلم بالسر منك والنجوى. تترك هذه الأبواب المفتوحة وتذهب إلى أبواب مغلقة لا يمكن أن تفتح ولا يمكن أن تحصل منها على النتيجة. تذهب إلى أناس لا قدرة لهم ولا حول لهم ولا قوة، وتطلب منهم أشياء هم لا يملكونها لأنفسهم، فكيف يملكونها لك؟ وعلى هذا فيجب على الإنسان أن يعرف معنى لا إله إلا الله، وهو أن معناها لا معبود بحق إلا الله. وإذا أنك دعوت غير الله فأنت عبدت غير الله، إذا أنك ذبحت لغير الله فأنت عبدت غير الله، إذا أنك نذرت لغير الله فأنت عبدت غير الله، إذا أنك استعنت بغير الله فإنك عبدت غير الله، وهكذا. فالواجب على الإنسان أن يكون متبعا لمحمد صلى الله عليه وسلم، الذي جاء ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، جاء هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، ليخرج الناس من ظلمات الجهل والشرك إلى نور التوحيد والهداية والاستقامة على الحق. نسأل الله جل وعلا أن يجنبنا الفتن ويعصمنا من الزل. يقول: ما هو المطلوب مني كمسلم حول الأديان الأخرى النصرانية واليهودية، كما ورد بالآية الكريمة: آمن الرسول ما أنزل إليه من ربه؟ المطلوب من كل مؤمن أن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ويؤمن بالقدر خيره وشره. هذه أركان ستة للإيمان، لا يكون الإنسان مؤمنا إلا بتحقيقها. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. إيمانك بالله يعني أن تؤمن بأن الله جل وعلا هو الإله الحق المتفرد بالإلهية المستحق للعبادة وحده، وتؤمن بأن الله جل وعلا هو الرب المتفرد بتصريف هذا الكون، وأنه هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت الذي بيده الأمر وهو على كل شيء قدير، وتؤمن بأن الله جل وعلا له الأسماء والصفات، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وتؤمن بالملائكة. فالله جل وعلا له ملائكة، ملائكة في السماء وملائكة في الأرض، منهم من هو خاص بعمل ومنهم من هو في أعمال مشتركة، منهم جبريل وهو الذي ينقل الوحي إلى الرسل، ومنهم إسرافيل وميكائيل ومالك والذين يحملون العرش، ومنهم ملائكة الرحمة ومنهم ملائكة العذاب، إلى غير ذلك من أنواعهم التي وهم خلق آخر يأتمرون بأمر الله جل وعلا وينتهون عن نهيه، والله جل وعلا يكلفهم بما يريد من أمور هذا الكون. وتؤمن بالرسل، والأنبياء الذين أرسلهم الله تعالى لأقوامهم، وأولهم نوح عليه السلام، وآخرهم محمد عليه وعليهم الصلاة والسلام، وأولو العزم منهم خمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو أفضلهم وخاتمهم. وتؤمن بالكتب، فالله تعالى أنزل التوراة على موسى، وأنزل الإنجيل على عيسى، وأنزل القرآن على محمد، وأنزل على إبراهيم صحف، وأنزل الزبور على داود. وهناك كتب أخرى جاءت مجملة فنؤمن بها على سبيل الإجمال، ونؤمن بأن ما جاء في تلك الكتب من خير فهو موجود في القرآن، وفي القرآن كثير من الخير ليس موجودا فيها. فالله تعالى أنزل القرآن مهيمنا على ما قبله من الكتب، فما فيها من الخير فهو موجود فيه وزاد عليها، كما أن رسولنا صلى الله عليه وسلم جاء بشريعة سمحة كاملة شاملة صالحة لكل الأزمنة ولكل الأمكنة ولكل فئات الشعوب. وتؤمن باليوم الآخر الذي يبتدئ من خروج الروح، وما يحصل للإنسان في القبر من الحياة البرزخية، وما يحصل للإنسان عند قيام الساعة من الحشر والحساب والميزان والصراط والجنة والنار وغير ذلك من الأمور التي ذكر الله تعالى في كتابه وبينها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. وتؤمن بالقدر خيره وشره، فالإنسان يجب عليه أن يؤمن بأنه لا يكون في ملك الله تعالى إلا ما قدره الله، فلا يقع في ملك الله إلا بأمر الله جل وعلا، وأن لا حول للإنسان ولا قوة إلا بالله تبارك وتعالى، فما قدره الله جل وعلا كائن لا محالة، ولا يمكن أن يعمل الإنسان شيئا لم يقدره الله عليه، ولا يمكن أن يقع عليه شيء لم يقدره الله جل وعلا عليه. هذا يسأل عن الكعبة متى كانت ومن أي زمان، هل هي قديمة أم حديثة؟ هي قديمة، وقد طاف بها آدم عليه السلام، وكانت قبة من نحاس على ربوة، وهذا وادي الذي نحن فيه الآن، هذا وادي وهي على ناحيته في هذا المكان الذي هي فيه الآن. وإبراهيم عليه السلام إنما رفع القواعد بعد أن اندثرت وغطتها الأتربة والسيول، فرفعها عليه السلام على ما ترون، كما جاء في قوله تعالى: بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وقال: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. هذا يقول: رجل اعتمر عمرتين في يومين متتاليين، اليوم الأول حج عن أمه واليوم الثاني حج عن أبيه. العمرة ما تسمى حج يا أخي، يعني قصدك اعتمر، مع العلم أنه اعتمر عن نفسه قبل العمرتين. هذا كما أجبت عنه قبل قليل وقلت إن هذا العمل ليس فاضلا، وإن كان يقع ويصح، وصح من الإنسان، لكنه ليس من الأعمال الفاضلة. العمل الفاضل كما ذكرت قبل قليل وهو أنه يأتي إذا جاء مرة ثانية يأتي بعمرة عن أبيها وأمها. يقول هل يصح للرجل أن يلبس الساعة المطلية بالذهب لغرض طول مدتها والمحافظة على صلاحيتها لسنوات أطول؟ نقول الذهب محرم على الرجال، لا يجوز للرجل أن يستعمل الذهب بالساعة أو القلم أو الأزارير أو النظارات أو نحوها، كل هذا من الأمور المحرمة. يقول ما حكم بيع مواد الزينة للنساء مع العلم أن معظم النساء في بلادنا متبرجات؟ إذا كان بيع المواد من حيث هي لا شيء فيه، لكن إذا كانت النساء التي يأتين لشراء هذه الأشياء متحجبات ولا يبدو شيء من زينتهن فهذا لا بأس به. أما إذا كانت النساء التي تأتي إليه تكون متبرجة فالممنوع هو التبرج، وإذا كان الإنسان يعرض نفسه للنظر إلى النساء المتبرجات عندما يبيع مادة معينة فينبغي له أن يبتعد عنها صيانة لنفسه عن الحرام والنظر إلى الحرام، لأن نظر الإنسان إلى المرأة الأجنبية محرم. وإذا كانت متزينة وتأتيه بهذه الصورة التي يفهم من سؤاله أنها تكون عليه فهذا الأمر محرم، وما كان وسيلة إلى المحرم فهو محرم. يقول إذا كانت الأرض في بعض البلدان تكون فيها مياه فتكون قبور مرتفعة فما حكم ذلك؟ نقول هذا لا بأس به إذا كانت أرضيتها متساوية، أن يكون القبر مرتفعا لكن ليس ارتفاعه ارتفاع لذات القبر وإنما ارتفاع للأرض كلها هو وما يحيط به، بحيث أنه لا يكون ظهره مستوي ولا يعتبر بناء. يقول أنا تاجر وعلي مال ولي مال فهل يجوز لي العمرة؟ نقول نعم، إذا كان ما عندك من المال يكفي لسداد ما عليك من الديون فلا بأس بذلك. يقول إذا كان لي ولد ليس مسلما هل يجوز أن أحرمه من الميراث؟ لست أنت الذي تحرمه وإنما الله جل وعلا هو الذي حرمه، فإذا كان الإنسان له قريب أب أو ابن ليس مسلما فإنه لا يرثه، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل بلتين شتى، وقوله لا يرث الكافر مسلم ولا المسلم الكافر، فلا يحتاج منك إلى أن تمنعه وإنما الله جل وعلا هو الذي منعه فلا حق له في الميراث. إذا كان عاق هذا معصية لا تصل لكم. نكتفي بهذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. واحد حصل في الكرسي وثار شاربه بشكل مرة. نعم واحد رجال خسر الكرسي وثار شاربه بشكل مرة محمد.